أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مرة ثالثة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآيات اشتملت على أحكام جليلة. من ظفر بها الآن وعاد إلى بيته وجلس على فراشه واسترجعها ووجدها كما هي والله لا أكبر غنيمة غنم فيها هذه الليلة. أبالغ وإلا لا؟ والله لا خير من 50,000 ريال، لأن ما عندكم ينفد وإلا لا، وما عند الله باق، فالباقي خير من الفاني. مستعدون لأن نحفظ ونفهم، وسوف أمتحنكم إن شاء الله إن شئتم الليلة أو غدا، لأنكم أخذتم أعظم جائزة الله يذكرنا في الملكوت الأعلى. بعد هذا الشيء من نحن وما نحن حتى يذكرنا الله بين ملائكته بفضل هذا العطاء الإلهي. نتلو كتابه في بيته ونتدارسه، هذا هو السر. أولا، لهذه الآية في نزولها سبب. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه الآية لها سبب في نزولها. قيل أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حدثت حادثة الإفك وكذب الصديق ورسول الله والصديق والمؤمنون بتلك الشائعة التي ما أكثرها اليوم وبعد اليوم. فالصديق حلف بالله ألا يطعم ابن خاله، ابن خالته مصطح. كان الصديق يطعم ابن خالته مصطح صباح مساء، يأكل مع الأسرة لأنه فقير. فلما ولغ في هذه الفتنة

هذه ذات شأن، وهي قوله تعالى للذين يولون من نسائهم. ما دام ذكر الأيمان ذكر بالمناسبة أن يحلف الرجل والله لا أطأك كذا شهر، جائز ولا لا؟ يحلف الفحل لأنثاه فلان والله لا أجامعك شهرا كاملا، شهرين، ثلاثة. في الحقيقة هو يتألم أكثر منها، لكن العنترية والله لا أطأك ثلاث أشهر. إذا يحب كفر عن يمينه ويرجع باب مفتوح وإلا لا، وإذا أصر أذن الله له في ثلاث أشهر. إذا كان الشهر الرابع إما أن يطلق وإما أن يكفر عن يمينه ويرجع. هنا عمر رضي الله عنه سأل النساء، سأل حفصة. من حفصة هذه؟ أمي. كيف أمك يا شيخ؟ أمي أنا مؤمن ولا لا؟ أمي حفصة بنت عمر. كم تصبر المرأة عن زوجها؟ ما هي المدة التي يمكن أن تصبر؟ قالت تصبر شهرين ولا تباري، الشهر الثالث يقل صبرها، الشهر الرابع ينفذ صبرها. فأصدر عمر إلى قادة الجيوش أن لا يبقوا الجندي أكثر من 14 ويبعثوا إلى أهله. من أخذ عمر هذا؟ من حفصة. كلهم صدق وعلم ومعرفة. أي بنيتي كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت شهرين ويقل صبرها في الثالث، وفي الرابع ينفذ صبرها ينقضي. فأصدر أمر إلى رجاله أن لا يبقوا المجاهدين في جهة من الجهات غزاة فاتحين أكثر من 14، ويقول أرجع إلى أهلك. عرفتم هذا؟ الآية الكريمة للذين يولون من نسائهم تربصوا انتظار 14، إذا وصل الشهر الرابع إما أن يكفر عن يمينه ويرجع امرأته أو يطلق، ما يطلق القاضي يطلقها رغم أنفه. عرفتم؟ مرأة حلف زوج على أن لا يعطأها 6 أشهر أو عام أو 5 أشهر، إذا وصلت الشهر الرابع ترفع أمرها إلى القاضي إما أن ترجع وإما أن يطلقها. واسمع الآية للذين يؤلون من نسائهم أزواجهم، يعني تربصوا لهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا إلى وطء نسائهم فإن الله غفور لهم رحيم. ولكن يكفرون وإلا لا؟ يكفر عن يمينه ويرجع إلى زوجته، حلف على شهرين إن شاء يكفر ويعود إلى زوجته، ما هو ملزم. حلف على 4 هنا إما أن يفيء ويرجع إلى مرته وإلا تطلق، تطلق عليه رغم أنفه. بعد أي يبدأ في الرابع. اسمع الآية للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 14، تبهتم؟ ينتظرون، يتربص 14، ينتظرهم الزوجة، تنتظر أبوها القاضي. فإن فاءوا، فاء يفيء الظل رجع ولا لا؟ فإن فاءوا بمعنى رجعوا إلى نكاح أزواجهم فإن الله غفور رحيم، يغفر لهم ويرحمهم. إن عزموا الطلاق فما الذي وجب الطلاق؟ ما دام ما وطئها 4 أشهر، كملت 4 أشهر، أبى أن يطأ ويكفر، إذن فالطلاق واجب. المرأة تطالب الطلاق والقاضي ينفذه لقوله وإن عزموا الطلاق فليطلقوا فإن الله سميع. أما أن لا يطلق ويبقى لا يطأها بعد 4 أشهر هذه مؤمنة، هذه ما يرضى الله بأذية أمته. قال وإذا كانت هي التي ما تريد النكاح،